فرنگینو منارو کی انوارو نرسی رسی تر مزارا سلامونا سوالاتو نرسی رسی فرنگینو منارو کی انوارو نرسی رسی تر مزارا سلامونا سوالا تونا راسي راسي چيدا بابو سلام فاكي او ميدونا سرانچون سي چيدا بابو سلام فاكي او ميدونا سرانچون سي چيدي داندا مشالونو قدمو تراسي راسي چندي داندا مشالونو قدمو تراسي راسي فرنگينو منارو کی انوارو نراسي راسي فرمزارا سلامونا سوالاتو نراسي راسي دشکو لابا لدنیا سي دریازتو جنت فاكي دشکو لابا لدنیا سي دریازتو جنت فاكي چه سجده عبادتونا تکبیرونا راسی راسی چه سجده عبادتونا تکبیرونا راسی راسی فرنگینو منارو کی انوارونا راسی راسی فرمزارا سلامونا سوالاتو نراسي راسي ده جاس كاروان كي نستا او عمر بلي دنيا كي ده جاس كاروان كي نستا او عمر بلي دنيا كي ده زهير بي لاليا دونا ازانونا راسي راسي ده زهير بلا يدونا ازانونا راسي راسي فرنگينو منارو کی انوارونا راسي راسي فرمزارا سلامونا سوالاتو نراسي راسي دا مسعود مينة دا پاتا لا دستورو پلاسوكي دا مسعود مينة دا پاتا لا دستورو پلاسوكي دا زخمي احد پخواكي فريادو نراسي راسي دا زخمي احد پخواكي فريادو نراسي راسي فرنگينو منارو کی انوارو نراسي راسي فرمزارا سلامونا سوالاتو نراسي راسي احمدي هل تملنسا دا جانان پا دروازا کی احمدي هل تملنسا دا جانان پا دروازا کی لا نظر بي دا جنت بي شرطو نراسي راسي لا نظر بي دا جنت بي شرطو نراسي راسي فرنگينو منارو کی انوارو نراسي راسي فرمزارا سلامونا سوالاتو نراسي راسي تر مزار سلامونا سوالاتونا راسي راسي سوالاتونا راسي راسي